ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أن الوسط هو العدل. وفي صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شهادة هذه الأمة ونبيها للأنبياء على الأمم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصه قال فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. وصح هذا أيضا عن جماعة من السلف أنهم فسروا الوسط بالعدل. والوسط هنا بتحريك السين، وأما بإسكانها فهو المدلول به على الموضع. فإذا أردت أن تصف موضعا كائنا بين شيئين فإنك تقول وسط ولا تقول وسط، بل السين مختصة بالعدل. وذكر بعض أهل اللغة أن الوسط بإسكان السين فيها لغة بالتحريك، إلا أن هذه اللغة ضعيفة. والمشهور في لسان العرب أن الوسط بالتحريك هو للعدل، والوسط بإسكان السين وللدلالة على شيء كائن بين شيئين. نعم. قوله تعالى ولكن النظام آمن بالله أي بعض أعقاب المقدرة قامت عشق قوله تعالى أصبحنا مضمرا غيرا قال الشاعر تظل ديانهم نبحا عليهم مغلدة عندنا وحصفونا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية أي البار أقام المصدر مقام الفاعل، يعني أن البر في الآية وهو مصدر يراد به الفاعل كقوله تعالى في آخر سورة الملك أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا، ومنه قول الشاعر تظل جياده نوحا عليه يعني نائحة عليه، فإن نوحا مصدر وأريد به الدلالة على اسم الفاعل يعني نائحة عليه. ومن ذلك هذه الآية ولكن البر من آمن بالله يعني ولكن البر من آمن بالله، وهذا أحسن الأقوال في تفسير هذه الآية. قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين الأول وقع على الفتح والثاني على الفتح قال الشاعر والنازلين لكل مرتاح والقنيطون تعافي كالقدر وكذلك على النبي والصف والركع الطاعمون ولدنا يعلم أحدا والقائلين لمن دار مخليها والقائلين لمن دار مخليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين وجه الرفع والنصب في اللفظتين، فقوله تعالى والموفون بعهدهم جاءت مرفوعة على المدح يعني على تقديرها هم الموفون بعهدهم، وجاء نصب الصابرين على المدح أيضا، وهذا من سنن العرب في كلامها فإنها ترفع وتنصب على المدح والذم، والمراد بذلك إخلاف الوجه النحوي المشتهر، فإن الأصل أن تكون الآية والصابرون، ولكن عدل عن الرفع إلى النصب لإرادة توجيه الأنظار إلى هذا المعنى كما في آية النساء والمقيمين الصلاة ثم قال والمؤتون الزكاة، فجاء منصوبا بين مرفوعات الدلالة على أهميته وبيان جلالة مقام المحافظة على الصلاة. ومثله هذه الآية فإن ذكر الصابرين جاء على النصب لبيان جلالة الصبر، ووجه نصبه أنه منصوب على المدح. نعم. قوله تعالى يجيب دعوة الداعي أجاب بمعنى سمع كما أن سمع بمعنى أجاب قال الشاعر دعوت الله حتى خفت ألا يقول الله يسمع ما أقول فإذا يجيب أجاب واستجاب وأتى عنه قال الشاعر وجاء الداعي أن يجيب من النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله أجيب دعوة الداع أن أجاب بمعنى سمع، كما أن سمع بمعنى أجاب، كما قال الشاعر: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني ألا يجيب ما أقول. والسمع هنا في هذه الآية في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي، أسمع يعني سمعا يقتضي الإقبال على الداعي، ولذلك قال الله عز وجل في آخرها: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ولو كان سمعا مجردا يراد به إدراك المسموع لم يكن للأمر فائدة، ولكن المراد بقوله تعالى أجيب دعوة الداعي يعني أسمعها سمعا يقتضي إقبالي عليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن أجاب واستجاب لغتان، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يعني فلم يجبه عند ذاك مجيب. ومنه أيضا قوله تعالى استوقد نارا، فإن استوقد وأوقد بمعنى. نعم. قوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن الرفث هو الجماع، وأورد قول الشاعر: فباتوا يرفثون يرفثون وبات منا رجال في سلاحهم ركوبا. وقد صح عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم تفسيره الرفث بالجماع. ولكن الغنى ولكن قليل العلم والهم جم ولكن الغنى قطره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولكن البر من اتقى، يعني أن البار من اتقى، فيكون البر مصدر أقيم مقام الفاعل، كما تقدم نظير هذا في قوله تعالى فيما ذكر المصنف ولكن البر من آمن بالله وأورد عليه تظل جياده نوحا عليه، يعني نائحة عليه. فكذلك هذه الآية ولكن البر أريد بالمصدر اسم الفاعل ولكن البار من اتقى، وهذه التقوى مفسرة بالآية السابقة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخرها، فإن التقوى تكون بتحصيل هذه الأمور المذكورة في تلك الآية المتقدمة. نعم. قوله تعالى لعبد العفو إن العفو الصف فليتصدقون صفا، قال الشاعر خذ العفو مني تستريني مودتي ولا تنتقيني ثورتي حين أعظموا الثورة الشدة أيضا بما صفا للأخلاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل العفو من قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أن العفو هو الصفو، أي تصدقوا ما صفا، كأنه بمعنى قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا أحد أقوال أهل العلم بالتفسير، وأحسن من هذا ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العفو ما فضل عن أهلك، فينفق الإنسان مما فضل عن قوته وقوت أهله. قوله تعالى أن تبروا أي أن لا تبروا لا مضمون، قال ابن عباس فقلت يمين الله أمر قاعدة ولو قطع الله يديه وأبصاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أن تبروا أن لا هنا مضمرة، أي ألا تبروا، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. ومثل هذا قول امرؤ القيس: فقلت يمين الله، يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا. نعم. قوله تعالى: أن جئتم أي علمتم، قال الشافع: ولا تدلوني بالفلاتك لبني أخاف إلا ما منت ولا ألومها، أي أعلموا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي علمتم. ومن ذلك قول الشاعر: ولا تدفنوني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، ألا أذوقها، يعني الخمر، فإنه كان مدمنا لها. والخوف يجيء بمعنى العلم، وإنما جاء بمعناه لأنه نشأ منه، فلما علم خاف. فكذلك إذا علم هؤلاء المصلحون بين الزوجين أنهما لا يقيما حدود الله فإنهما يسعيان بينهما بالخلع وغيره. نعم. قوله تعالى: فلا يمان عليهما على الزوج خاصة ذكرهما وأراد به أحدهما كقوله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فلا جناح عليهما على الزوج خاصة، يعني أي في قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أو في قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لأن أمر النكاح في قبول الخلع وفي الرجوع إلى الزوجة بعد البينونة الكبرى ذلك موكول إلى الزوج خاصة، فذكر الاثنين وأراد به أحدهما وهو الزوج. ومن ذلك قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحرين معا، وإنما يخرجان من البحر المالح، فذكر والفعل راجع إلى أحدهما. ومن ذلك قول الشاعر: فإن تزدراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا، وإنما أراد واحدا وقد عبر عنه بالاثنين. نعم. قوله تعالى: إذا تبايعتم بدين أو أسلمتم الدراهم في شيء بدين ولم يقل تداينا، لأن هذا فصل جاء بخلاف الصريح كقوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، فقال الشاعر: فصل مالنا الحسنى وأقرضوا الله، وأقرضوا الله قرضا حسنا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إذا تداينتم بدين، أن المصدر جاء على خلاف الفعل، فإن الأصل أن تكون إذا تداينتم بتداين، والعرب تجيء بالفعل على خلاف مصدره، ومنه قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أصله إقراضا حسنا، وجاء المصدر على خلاف فعله. ومنه قول الشاعر: فرضت فذلت صعبة، أي تدلال، أصلها أي ذلة، وهذا من السائغ في لغة العرب، كما تقول: قعدت جلوسا، فإنك جئت بالمصدر على خلاف فعله. نعم. من سورة آل عمران قوله تعالى: كدأب آل فرعون أدأب العادة، قال الشاعر: كذلك من أم الحويرث قبلها وجرى خلاف الرباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كدأب آل فرعون، أن الدأب هو العادة والشأن، وهذا هو المعروف في لسان العرب. نعم. قوله تعالى: وخير المسومة قيل المعلمة أخر من اسمها، قال علي رضي الله عنه: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم حليم محب في العباد مسومة لخاتم رب قائل للخواتمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والخيل المسومة أنها المعلمة أخذ من السيما، وهذا أحسن الأقوال في تفسير المسومة أنها المعلمة، وقد روي هذا بسند حسن عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. ومنه قول أبي طالب وليس عليا رضي الله عنه، بل هو قول والده في قصيدة طويلة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمين محب في العباد مسوم بخاتم رب قاهر للخواتم، يعني معلم بخاتم الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: لا تخرج الحي من الميت. الميت والميت بمعنى واحد، الميت مخففا الذي ذهب روحه، والميت الذي سيموت. وعاشت الاصنامي تسالم لتسير ميت وميت، فدونك قد شتات ان كنت تعدل. فما كان ذا عند ذلك ميت، وما الميت الا مثل القبر والمال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تخرج الحي من الميت أن الميت والميت بمعنى واحد في لسان العرب، وقد يوقع الميت على الذي سيموت كما في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقد يقع الميت على من زهقت روحه ومات، وهذا لا يساعد عليه ذكر الميت في القرآن الكريم، فإن الميت في القرآن الكريم لم يأتي على هذا المعنى المشهور، فإن الميت في القرآن الكريم جاء في مواضع، منها قوله تعالى فأحيينا به بلدة ميتا، وقال سبحانه وتعالى وأنشرنا به بلدة ميتة، وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة، وجاءت آية في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه، إلا أن هذه الآية وردت فيها قراءة أخرى أو من كان ميتا، فلا تصلح للتعويل عليها في المعنى الذي سنذكره، ولكن بقية الآيات تدل على أن الميت هو من فارقت روحه الحياة، أما الميت من روحه باقية لكن الموت لمعنى آخر. فقوله تعالى مثلا على قراءة من قرأ أو من كان ميتا، روحه لم تفارقه فهو حي، لكن فيه معنى آخر أوجب الموت وهو عدم هدايته. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة فيها معنى آخر للموت غير إزهاق الروح، وهو إجدابها وفقرها وعدم نباتها. هذا هو الذي يظهر في تفسير الميت في القرآن الكريم. نعم. قوله تعالى وإني سميتها مريم إذا إن مريم اسم امرأة ما تحب الرجال وأنشدوا فرب زير لم تلده مريم فرب زير لم تلده مريم فرب زير لم تلده مريم ضليل أهواء الصبا تندمه ضليل أهواء الصبا تندمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإني سميتها مريم أن مريم اسم امرأة لا تحب الرجال، ولهذا سمت أم مريم ابنتها بهذا الاسم. وأحسن من هذا قول من قال من أهل التفسير إن مريم في لسان بني إسرائيل بمعنى العابدة، فسمتها أمها بهذا الاسم تفاؤلا بأن تكون على هذه الحال. قوله تعالى هذه من يدعو الذريه ثمرا طيبه ذريه ثمرا طيبه ان اتوا على رب الذريه قال الشيخ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وهب لي من لدنك ذرية طيبة أن الله سبحانه وتعالى أنثه على لفظ الذرية مع كونه يدعو بولد، فأنث وصفا للذرية، ومن ذلك قول الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى، فأنثه على إرادة لفظ الخليفة. نعم. قوله تعالى وسيد وحسورا فتحصر فيك الذين يشركون سرا قال النائمه ولقد تسقطني وشاه بصر ولقد تسقطني وشاه فصانه حصرا في سرك يا امر مطمئنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وسيدا وحصورا أن الحصور هو الذي لا يفشي السر، واستشهد على ذلك بقول الشاعر وعزاه إلى النابغة، والمعروف أنه لجرير إذ يقول ولقد تسقطني الوشاة فصادف حصرا بسرك يا أميم ضنينا، يعني كاتما لسرك غير مفش له. والصحيح أن الحصور هو الذي لا يقرب النساء كما ثبت ذلك عن مجاهد صاحب ابن عباس فيما رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح. وليس معنى أنه لا يقرب النساء أنه غير قادر على إتيانهن وأنه عاجز عن ذلك، بل فيه القدرة على ذلك ولكنه يمنع نفسه ذلك. نعم. قوله تعالى لا تكلم الناس ثلاثة أيام بما رجع بها رد تحتك بشفتين قال الشاعر قد أيام له من تهديد ينظر الأفراد من غير خلاصين ويقال من شرفين ويقال كتابة على الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أن الرمز هو التحريك بالشفتين، وقيل الإشارة باليد، وقيل الكتابة على الأرض، وأولى الأقوال بالقبول هو القول الأول، فقد صح ذلك عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه عند ابن جرير أنه قال في هذه الآية إلا رمزا إيماؤه بشفتيه، فكأنه يحرك الشفتين للدلالة على ما يريد من الخطاب بالكلام. نعم. قوله تعالى وليحل لكم النار الذي حرم عليكم البعث بمعنى الكل قال الشاعر كراك أمكنة إلا لم تنطلع أو يعتشك بعض النفوس حمامها أو يعتشك بعض النفوس ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أن البعض هنا بمعنى الكل، ومنه قول الشاعر تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، يعني كل النفوس حمامها. وهذا القول قد ضعفه القرطبي رحمه الله تعالى، ووجه تضعيفه شيئان اثنان، أحدهما أثري والآخر لغوي. فأما الأثري فذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يحل كل ما حرم على بني إسرائيل، بل القتل والسرقة والزنا باق على تحريمه عندهم، وأما الوجه اللغوي فذلك أن بعض لا تكون بمعنى كل إلا بقرينة ولا قرينة هنا، فإذا وجدت القرينة قيل إن بعض هنا بمعنى كل وإلا بقيت على أصلها في عدم الدلالة على الكلية، ومن ذلك قول الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يعني أهون من كل الشر. نعم. قوله تعالى من أنصاره من الله الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى من أنصاري إلى الله أن إلى هنا بمعنى مع، ومن ذلك قول الشاعر إلى لوائح من أطلال أحوية، يعني مع لوائح من أطلال أحوية. ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وأحسن من هذا القول أن يقال إن الآية متعلقة بمحذوف وقع حالا، أي حال كوني متوجها إلى الله، ويدل على هذا قوله تعالى في آخر سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فالمراد أنهم يكونون معه في نصرة الله سبحانه وتعالى، يعني نصرة دينه حال كونه متوجها إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وجه النهار أن وجه النهار هو أوله، وذكر قول الشاعر فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يعني أول نهار. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة أنه قال وجه النهار أول النهار. نعم. قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا بحبل الله، قال الشاعر وبذات وجوه وبذات وجوه حبال قبيلة حبال حبال وبذات وجوه حبال قبيلة وخلت من الأخرى في حبالها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله أي بعهد الله، ومن ذلك قول الشاعر وإذا تجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها، يعني عهدها. وقد روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حبل الله القرآن. فمعنى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله يعني اعتصموا بكتابه. قوله تعالى ويتوب عليهم أو بمعنى حتى قال ابن القيس ذكى صاحبي لما رأى الدولة له وأيضا أن الأيمان بقيصر فقلت له لا تجعلك إنما تحاول ملكا أو تموت معذرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أو يتوب عليهم أن أو بمعنى حتى، فتكون الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني حتى يتوب عليهم أو يعذبهم. وأورد قول امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، يعني حتى نموت فيكون ذلك لنا عذرا في ترك طلبنا للملك. نعم. قوله تعالى لتحكمهم بإذنه فقتلونهم حتى بنسل صدقتنا، قال الشاعر إذا تشكو سنة حسوسا تأكل بعد الأخر يبيسا يبيسا حسوسا اليبيسا تأكل بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم. وقد صح هذا التفسير عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم أنه قال إذ تحسونهم أي تقتلونهم، وأصله من الاستئصال. ومن ذلك قول الشاعر إذا تشكو سنة حسوسة، يعني سنة جدبة تأكل كل شيء، كما قال تأكل بعد الأخضر اليبيس فهي تأكل الأخضر واليابس. قوله تعالى نعم. قوله تعالى: لا تصعدون ولا تلون على احد، تصعدون تبعدون، ونكر في النص معناه تركون على الجبل اصعد تباعد وصعد رقيا. قال الشاعر: قلب كتبت على الاصعاد فاليوم سمحت وصاح الحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أن معنى تصعدون أي تبعدون، ثم ذكر أن من قرأ بالنصب يعني قرأ تصعدون وهي قراءة شادة، فمعناها ترقون على الجبل، فأصعد بمعنى تباعد وصعد بمعنى رقى. قال الشاعر: قد كنت تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت يعني طلقت وصاح الحادي. نعم. قوله تعالى: فقد الناس نجا من النار وقهر وسعيد. قال جليل: إما الشقي الذي في النار منزله والبرد فوق الذي يدعو من النار. أسطر بها العظام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فقد فاز، أي نجا من النار وظفر وسعد، لأن الله عز وجل قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيكون الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة. وأورد قولا نسبه لجرير، وليس هذا البيت لجرير، بل هو لواحد من ثلاثة إخوة من الخوارج، فقيل لصخر بن حبناء، وقيل ليزيد بن حبناء، وقيل للمغيرة ابن حبناء. من سورة النساء قوله تعالى: فلننكحكم ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث معلوم في اثنين وثلاث. قال الشاعر: ولكن ما أدري ما بهذه شروطها متفق ما سلمنا وموحدا. وموحدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أن مثنى وثلاث معدول من اثنتين وثلاث، فتفسير الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين وثلاث وثلاث وثلاث وأربع وأربع. نعم. قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعبدوا فجهروا، وقال المراحة في العلم: وعالوا عن الحق في سكرة وطغيان جهرة يعلمونها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تجوروا، وهذا المعنى معروف في لسان العرب. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: ألا تميلوا. والميل هو الجور، لأن الإنسان إذا مال عما يجب عليه من الحق فقد وقع في الجور والظلم. نعم. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن الألف واللام بدل عن الإضافة، كقوله تعالى: فإن الجبل هي المهوى المهوى. قال الشاعر: والماء في شفتيها حبوة لعت لعت، وفي اللذات وفي أنيابها شنب. يعني وفي لذاتها إثاتها، يعني وفي نكاتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، أن اللام الألف واللام بدل على الإضافة، يعني نساءكم، كقوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى، يعني مأواه. واستدل على ذلك بقول الشاعر: وفي اللثات وفي أنيابها شنب، يعني وفي لثاتها وفي أنيابها شنب. والشنب هو الشارب أو لا؟ لا يوجد الشنب في لسان العرب بمعنى الشارب، وإنما الشنب هي برودة وعذوبة تكون على اللثات والأنياب. قوله تعالى فانفروا صفات اي خروج جماعه في الفريق. قال الشاعر وقتلوا على سبب كرام نشاء وواجبين لما نشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فانفروا ثبات أي اخرجوا جماعات في تفرقة، لأن الثبات جمع ثبة، ومن ذلك قول الشاعر وقد أغدوا على ثبة كرام يعني على جماعة كرام، فتكون ثبات يعني جماعات. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس قال عصبا يعني سرايا متفرقين. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا حاكما وقيلا معتبرا. قال الشاعر وفي ظلي كتبت النفس عنه وكنت على مسالته مقيتا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا أن المقيت هو الحافظ، وقيل المقتدر، واللسان العربي لا يأباهما، بل المقيت في لسان العرب هو الحافظ ولا يكون حافظا إلا من اقتدر. وقد فسر المقيت بهذين اللفظين معا ابن فارس في مجمل اللغة. والصحيح أن اسم المقيت يقع على هذا المعنى وذاك، فالمقيت هو الحافظ وهو المقتدر. قوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا قيل خليلا كبيرا اي كان لا يتبعني الا الى ربي. قال الشاعر وان اتاه خليل يوم مسالتي يقول لا غالب مالي ولا حرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا قال قيل خليلا فقيرا أي كان لا يفتقر إلا إلى ربه، ومن ذلك قول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يعني وإن أتاه فقير يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. فلما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كامل الافتقار إلى الله عز وجل سمي بالخليل، وقيل بل الخليل نسبة إلى مقام الخلة وهي أعلى مراتب المحبة، وهذا أصح القولين وعليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب قوله تعالى وإن من أهل الكتاب تقريره وما أحد من أهل غيره وإن منكم إلا واحدنا أي وإن منكم أحد. قال الشاعر وقلت ما في قومي ألم تيأسني يخطر ما في حسن وفي شمي أي ما في قومي أحد لم تره النساء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب أن معناه ما من أحد من أهل الكتاب، كقوله تعالى وإن منكم إلا والدها أي وإن منكم أحد إلا والدها، ومن ذلك قول الشاعر لو قلت ما في قومها يعني ما في قومها أحد، وهذا من الحذف الذي تعرفه العرب في كلامها. ومن سورة المائدة قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم يحل لكم وفي لا يجرمنكم. قال الشاعر ولتقعن ثلاثا ليلة طعنة جرمت فتلاقوا بعدها أن يغضبوا جرمت فزار يعني القبيلة، كما قال الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوسك واكتبها بأخي. نعم ولا رفعنت أبا عبيدة طعنة جرمت فتلاقوا بعدها أن يغضبوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن معناها لا يحملنكم وقيل يكسبنكم. والأول روي عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن عند ابن جرير أنه قال ولا يجرمنكم ولا يحملنكم، ومن ذلك قول الشاعر ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا يعني حملتهم على الغضب. نعم قوله تعالى وما أهل لغير الله وما ذكر عند ذاته غير بسم الله تعالى ورب الإله يغفر الصوم قال الشاعر: أن بالفرق بركبانها كما يشير الخاتم المعتدل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى، غير اسم الله تعالى. وأصل الإهلال رفع الصوت، ومنه الإهلال بالإحرام عند العمرة والحج. قال الشاعر: أهل بالفرقة ركبانها كما يهل الراكب المعتمر، يعني كما يرفع الراكب المعتمر صوته بنسكه. نعم. قوله تعالى: ولا تشابك الطير على قافلة منهم أي على قافلة من اليهود، وهي مصدر كعافلة وكاذبة. وقيل لها بالمبالغة مثل عمامة ونسابة. قال الشاعر: حدثت نفسك بالمرأة ولم تكن بالغدر خائنة مضلة إسماعيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة من اليهود، فيكون مصدرا. وذكر قولا ثانيا أنه للمبالغة، والأول أصح، وقد ثبت هذا عن قتادة عند عبد الرزاق في تفسيره، قال: على خيانة وكذب وفجور، فيكون فسر خائنة بالمصدر. نعم. قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فكأني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك فحدثها، كقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، أي ألا تميل بكم. قال الشاعر: أيام قومي والجماعة كالذي لنبقى حالة أن تميل مميلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، قيل: إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك، فحذف لا، كقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني ألا تميد بكم. ومن ذلك قول الشاعر: لزم الرحالة أن تميل مميلا، يعني ألا تميل مميلا. فيكون في الآية تقدير لا، يعني إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك. هذا قول بعض أهل العلم بالتفسير، وقول جمهور المفسرين كما ذكر الثعلبي رحمه الله تعالى، يعني إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني بقتلك إياي وإثمك من قبل ذلك. فالمراد بإثمي الأول المراد إثم قتلي، والمراد بإثمك الثاني يعني بإثمك الذي هو عليك قبل قتلي. وهذا هو الذي ثبت عن جماعة من السلف، منهم قتادة ومجاهد رحمهم الله، عليه عامة أهل التفسير. قوله تعالى: من حل ذلك من بهادة ذلك وهو مصدر يقال أجلت عليك شرا فلا آجله. قال الشاعر: ورأت خبائث ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من أجل ذلك، أن معنى من أجل ذلك يعني من جناية ذلك، فإن الأجل بمعنى الجناية، كما قال الشاعر: قد احتربوا في عاجل أنا آجله، يعني أنا جانيه. وقيل: من أجل ذلك، يعني من أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته. وكلا المعنيين صحيح. نعم. قوله تعالى: فاقربوا ايديهما اي ايمانهما، وكل عضوين من اعضاء الانسان اذا كان مفردا من الوجه والراس فكذلك يكون واحده اذا اقيم اليهما فانهما اجمعا، كقوله تعالى: فقد سرت قلوبكما ولو كني لكان ذلك من اللغه. قال الشاعر: ظهرهما مثل ظهور ترسين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما، ثم بين رحمه الله تعالى وجه جمع الأيدي، مع أن الإنسان ليس له إلا يدان اثنتان، ووجه ذلك كما ذكره هو وذكره كذلك ابن فارس في الصاحب أن المثنى إذا أضيف إلى مثنى كان الأولى أن يجمع ليكون أسهل في الكلام وأخف على اللسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فلما جاء بضمير الجمع جمع الأيدي، والله سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان، فإذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فالأولى أن يجمع ذلك المثنى لأنه أخف على اللسان وأيسر في الاستعمال، وبذلك جاء القرآن ومنه قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، مع أن حفصة وعائشة رضي الله عنهما ليس لهما إلا قلبان، لكن لما أضيف القلبان إلى ضمير التثنية كان الأسهل على اللسان هو المجيء بالجمع، فقال الله: فقد صغت قلوبكما. وهذا الشاهد عليه من اللغة حسن، لأنه صرح فيه بالمثنى فقال: ظهراهما، ثم شبهه بالجمع قال: مثل ظهور الترسين. نعم. قوله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، اي قتلوا فريقا ولم يكن قتلوا، يوفر رؤوس الايه. وفي جواز وضع الماضي موضع المستقبل قال الشاعر: اما جواز فقبله بجمائه فلم يكون اصلا من وجدائه. وقال تعالى: فادركت من قد كان قبلي ولم نجعل من كان بعدي في الخصائم مصنعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أن معناه قتلوا فريقا ولم يقل قتلوا لوفق رؤوس الآية، يعني كان حق الآية فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، ولكنه لم يقل قتلوا ليقع التوافق بين رؤوس الآية، فإن الآيات في هذا المقطع كلها مختومة بالواو والنون، فحوفظ على هذا بقول الله عز وجل: وفريقا يقتلون، وأريد بذلك المضي. وهذا جائز في لسان العرب، فإن العرب تضع الماضي موضع المستقبل لتحققه، ومن ذلك الشاهدان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الموضح في التفسير للعلامة أبي النصر السمرقندي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن محمد ابن أحمد السمرقندي، يكنى بأبي النصر ويلقب بالحداد. المقصد الثاني: تاريخ مولده لم أقف على تعيين سنة ميلاده في شيء من التراجم التي كتبت عنه، إلا أن في كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في غاية النهاية ذكر ابتداء قراءته على بعض الشيوخ بعد 60 و400 فيكون قد ولد قبل ذلك جزما، الستين و300 ليس 400. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من الشيوخ الأجلاء، منهم محمد بن سليمان الخياط وهبة الله بن سلامة الضرير وأبو بكر ابن مهران النيسابوري وأبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني، المقصد الرابع جمهرة تلاميذه ممن تتلمذ له واستفاد منه ولداه الكبير نصر والصغير محمد نعمة الله، المقصد الخامس ثبت مصنفاته صنف رحمه الله تعالى كتابين وجد طريقهما إلى النشر، أحدهما هو كتاب الموضح في التفسير والآخر كتاب المدخل إلى تفسير كلام الله عز وجل. وذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى كتابا ثالثا اسمه الغنية في القراءات، المقصد السادس تاريخ وفاته لم أقف على خبر يعين سنة وفاته إلا ما ذكره ابن الجزري في غاية النهاية أنه توفي بعد 400 المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم الموضح في التفسير اعتمادا على نسخة خطية يرجح أنها تحمل هذا الاسم، ووقع في آخر الكتاب تسميته بالتفسير الموضح، وسماه ناشره في مقدمة اعتنائه بالموضح في علم التفسير، فالله أعلم بحقيقة الحال. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه ذكر هذا الكتاب في ترجمة أبي النصر السمرقندي منسوبا إليه، وجاءت النسخة الخطية موافقة لذلك، مما يجزم معه أن الكتاب له. المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو تفسير مواضع من القرآن الكريم، ينظر فيها تارة إلى غرابة اللفظ، وينظر تارة أخرى إلى ندرة الأسلوب القرآني أو خفائه، المقصد الرابع ذكر رتبته لقد جاء هذا الكتاب بحسن وضعه وبديع نظامه مدخلا حسنا لبيان معاني القرآن الكريم، باستنباط ذلك من اللسان العربي الوارد في أشعار العرب. المقصد الخامس توضيح منهجه، درج رحمه الله على ذكر الآية التي يراد بيان معناها مقتصرا على المراد منها، ثم بيان ما تعلق بها مقرونا بشاهد أو أكثر من شعر العرب، وقلت إشاراته إلى القراءات الواردة في الآية. المقصد السادس العناية به حاز هذا الكتاب لونا واحدا من العناية، هو طباعته ونشره، بحيث صار في متناول الأيدي بعد أن كان بعيدا عنها. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب، إن إقراء هذا الكتاب يراد به تحقيق مقصدين اثنين، أولهما توجيه الأنظار إلى الاعتناء بتفسير القرآن الكريم، فإن العناية بتفسير القرآن قليلة في قرون الأمة، مع كونه منبع العلوم وأصلها، كما قال الشاعر: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. والمقصد الثاني إظهار أثر شواهد اللغة من شعر العرب الأول في تفسير القرآن الكريم، والمحيط باللسان قادر على فهم كثير من معاني القرآن، لأن القرآن عربي، بل الشريعة كلها عربية كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. وللعلامة فيصل آل مبارك في آخر مقدمة تفسيره فصل حسن في تحقيق هذا المعنى، من طرائق أهل العلم عند إيراد الخطاب القرآني سبقه بتقدير قوله تعالى أو نحو ذلك، ليعلم أن هذا الكلام إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الآيات الواردة في العقيدة الواسطية، فإذا قرأ القارئ منها فلا يحسن أن يجمع بينها مع كونها من سور متعددة، بل يفصل بين كل آية من سورة وآية من سورة أخرى بقوله وقوله تعالى ثم يورد الآية، فإذا فرغ منها قال وقوله تعالى ثم يورد الآية الثانية. ومثل ذلك في هذا الكتاب، فإن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في رأس كل ترجمة أوردها من الآيات ما يدل على ذلك، فيحسن أن يقول القارئ عند القراءة وقوله تعالى، وأهل العلم يقدرون كلاما يضمرونه ويحذفونه اختصارا. ومن أشهر تصرف هؤلاء في ذلك تصرف المحدثين، فإنهم يقولون في الأسانيد حدثنا فلان حدثنا فلان، وإذا قرأ القارئ ينبغي أن يقدر حدثنا فلان قال حدثنا فلان. نعم. قوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ذلك الكتاب أن ذلك بمعنى هذا، وهذا المعنى هو الذي حكاه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ويشهد له قول الشاعر وهو خفاف بن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني إنني أنا هذا. فتجيء ذلك بمعنى هذا في لسان العرب. فتفسير الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب لا ريب فيه. ومن أهل العلم بالتفسير من يقول إن ذلك على وجهها، أي يراد بها الإشارة للبعيد، والمشار إليه هنا عندهم إما إشارة إلى الكلام السابق وهو ألف لام ميم، فيكون إشارة لما فرغ منه كأنه نزل منزلة البعيد، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أو يكون على إرادة التعظيم، فإن الشيء القريب قد يشار إليه باسم دال على البعد تعظيما له، لأن القرآن الكريم ليس ببعيد، بل قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فأخبر عنه هاهنا باسم دال على البعد تعظيما لشانه. والقول الأول أوضح وأسهل، فتكون الآية هنا: ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، فإن العرب تطلق ذلك تريد به هذا. أما الكلام الذي بعده وهو الواحد يذكر ويراد به الجماعة، فهذا لا محل له في هذا المقام، وقد سقطت الآية من النسخة ولم ينتبه لذلك الناشر، فإن الآية التي ينبغي أن تكتب هنا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية. فاكتبوا أنتم قبل كلمة الواحد يذكر ويراد به الجماعة، اكتبوا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقرأ القارئ فيقول قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم. قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال تعالى: هذا الآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة شرح الواحد ويذكر ويراد به. قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الواجب يذكر والغائب الجماعة. قال تعالى: والملك على أولئك الملائكة، قال الشاعر: فقل ما أسلم وإنا أمركم، فقد بينت من الجنة الصدور ولم نقل إخوانكم. ذكر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، أن الواحد يذكر ويراد به الجماعة، فالمراد هنا بكلمة الصلاة الصلوات الخمس المفروضات، لأن الله سبحانه وتعالى جمعهن في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فدل هذا على أن اسم الصلاة إذا أطلق تراد به هؤلاء الصلوات الخمس، وبذلك ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. والعرب من سننها في الكلام أنها تطلق الواحد وتريد به الجماعة، ومن ذلك قوله تعالى: والملك على أرجائها، يعني والملائكة على أرجائها، فأطلق الواحد وأراد به الجماعة، ومثله قول الشاعر: فقلنا أسلموا إنا أخوكم، يعني إنا إخوانكم. قطعت نفسي أليمها. ذكر رحمه الله تعالى أن الغشاوة في قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، أنها الغطاء، ومن ذلك قول الشاعر: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، يعني عليها غطاء. والغشاوة مختصة بالبصر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسير، فيكون الوقف قبل هذه الآية، قبل هذا الجزء من الآية: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تكون الواو للاستئناف: وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون الختم واقعا على القلوب والسمع، والغشاوة واقعة على الأبصار. ودل على هذا استقراء القرآن الكريم، فإن اسم الختم إذا ذكر وقع على السمع والقلب، واسم الغشاوة إذا ذكر وقع على البصر، كما بيّنه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. أما الطبع فإنه يعم الختم والغشاوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فإن الطبع يجمع معنى الختم والغشاوة، ويكون الختم للسمع والقلب والغشاوة للبصر. قوله تعالى: وللناس يقول آمنا بالله، وعلى الكعبة بقوله: من يقول كل ما قال ولا تشرك به، لأن نسبه في واحد وهو لجهته العامة وللتزكية والإيمان. فقوله تعالى: ومنهم من يشكر إليك، وكقوله: ومنهم من يستمع. أدراك تعصي على اللفظ وتعصي على المعنى. قال الشاعر: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أن الله عز وجل وحد الفعل، يعني أفرده، فقال: من يقول، ولم يقل: من يقولون. ثم قال في آخر الآية: وما هم بمؤمنين. وإنما وحد الفعل وصرح بالجمع في آخر الآية لأن لفظة من تجيء للواحد والمثنى والجمع، ذلك أنها اسم موصول مبهم، أي لا يدل على معين، فهو صالح للدلالة على الجميع، فيدل على المثنى وعلى الجمع، كما قال المصنف رحمه الله تعالى كقوله تعالى: ومنهم من ينظر إليك، وكقوله: ومنهم من يستمعون إليك. أجراه تارة على اللفظ وتارة على المعنى، ويجيء على الإفراد كما في قوله تعالى: أما من جاءك يسعى وهو يخشى، وذكر هنا وأريد به المفرد وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ويجيء للمثنى وشاهده قول الفرزدق تعالى: فإن واثقتني لا تخونني لكم مثل من يأذيب فاصطحباني، ويروى هذا البيت: تعشف إن عاهدتني لا تخونني إلى آخره، فإنه أطلقه وأراد به المثنى لتصريحه في آخره بقوله: يصطحباني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أن الذي لم يربح التجار، ولكن أطلق على عدم ربح التجارة على وجه المجاز، وهو هنا من إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل، لأن الفاعل وهو المتاجر يلابس التجارة، فأسند الفعل إليها. ومنه قول العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك. ومثل ذلك كما يقال: ليل نائم وسوق قائم ونهار صائم، والمعنى: ليل يقام فيه وسوق، ليل ينام فيه وسوق يقام فيه ونهار يصام فيه. فأضيف الفعل إلى غير فاعله وأسند إلى ظرفه. نعم. قوله تعالى: الذي استوقد نارا، صارفه عليه. قوله تعالى: الذي استوقد نارا فلما أضاءت. قوله تعالى: الذي استوقد نارا فلما أضاءت. ثم جعل قوله: ذكر الله. الترجمة: قوله تعالى: الذي استوقد نارا فلما أضاءت. بعدين وحد الفعل هذا الشرح، يعني ساقط منه. قوله تعالى الذي سول الارض لما رضعتنا اولادهم وحاد الفعل بقوله الذي سول الارض لما رضعتنا ثم جنى بقوله ذهب الله بدونهم وتركهم لان الذي يصبح في الكتاب والجماعه قال الشافعي وان الذي حانت بمجد دماؤهم هم القوم كل القوم او المخالفين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أنه جاء بالفعل مفردا في أول الآية في قوله الذي استوقد نارا ثم جمع بقوله ذهب الله بنورهم. ووجه ذلك لأن الذي موضوع موضع الذين فالمراد بهم الجمع هنا كقول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم يعني إن الذين حانت بفلج دماؤهم فتكون الآية أي الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم. فلست بإنسي فلست بإنسهم ولكن بملائكتهم فنزلني يوم السماء يصوبهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير أو كصيب من السماء أن الصيب المطر سمي بذلك لأنه ينزل منها واستشهد على ذلك بقول الشاعر فلست بإنسي ولكن بملأك ويروى فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. وهذا الحديث صريح في تفسير الصيب بالمطر. نعم. قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا مما لا يرضى ما أنفقتم وتؤتيكم الرحمن أن يضرب مثلا بما يرضى قال الشافعي قال كذلك ما هذا كما بدا إلا أمامتنا أو نصفهم فقد أو نصفهم فقد اكسر اكسر فقدي ألا ليس ما هذا أمامنا إلا أمامتنا أو نصفه فقدي فألفوه كما تعلم عن وتسعين لم ينقص ولم يلد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن ما هنا صلة والمراد بالصلة ما يعبر في غير كلام الله عنه بالزيادة فكأن الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة وجيء بهذه الصلة لتوكيد المعنى وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. ومنع التعبير بالزيادة في القرآن لأن كلام الله سبحانه وتعالى كل حرف منه قد وضع في موضعه فالتعبير بالزيادة فيه لا يصلح كما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في الإعراب عن قواعد الإعراب والزركشي في البرهان. ومثل ذلك قول الشاعر قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا يعني قالت ألا ليت هذا الحمام لنا فتكون ما هنا زائدة لتأكيد المعنى المذكور. قوله تعالى قالوا سبحانك تنزيلا وبراءة لك عن السوء سبحان ربه المقيم مقام الفعل والبراءة والخسران ومعناه ما أنزلك ربنا. قال الشافعي في معنى البراءة أقول لما جاءني فقره سبحان من عرفك الفاعل سبحان من عرفك الفاعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سبحانك تنزيها وبراءة وسبحان مصدر أقيم مقام الفعل كالغفران والخسران، ومعناه ما أنزهك ربنا. فالمراد بهذه اللفظة تقديس الله عز وجل وتنزيهه عن النقوص عن النقائص والعيوب المقتضي لإثبات جميع الكمالات له سبحانه وتعالى. وقد روي هذا البيت أيضا: أقول لما جاءني فجره سبحان من علقمة الفاجر. ولعل هذا أولى، لأن الشاعر أراد ذمه ثم قال بعد ذلك: علقم لا تسفه ولا تجعل عرضك للوالد والصادر. قوله تعالى: ولا تجلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أن تقدير هذه الآية ولا تكتم الحق، فكأن المعنى ولا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق، فنابت الواو علا كقوله تعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما، يعني وألم أقل لكما. وشهد لذلك قول الشاعر: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا، يعني ولم تستحي مخلوقا، فما شئت فاصنعي. نعم. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة فإياهما والعرب تذكر شيئين وتعرضي عن أحدهما في سهمه عن ذكر الكلام. قال الشاعر: وما لأمر كنت من موافقه بريئا من هجر طويل أمامي، وقال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أن الضمير راجع إلى الصبر والصلاة، فكلاهما كبير إلا على الخاشعين، وإنما اقتصر على أحدهما لأن العرب تفعل ذلك في كلامها. ومنه الشاهدان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر هذا المعنى ابن فارس رحمه الله في كتاب الصاحب، وهذا الكتاب أعني كتاب الصاحب من أحسن الكتب التي قرر فيها مصنفها سنن العرب في كلامها. وقد اعتنى صاحب كتاب الموضح في مواضع عدة من كتابه هذا ببيان جملة من سنن العرب في الكلام، فإن لسنن العرب في الكلام أثرا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن تعرف أن من أقوال المفسرين في هذه الآية قول من يقول إن الضمير في قوله تعالى وإنها لكبيرة راجع إلى الصبر والصلاة معا، فكل واحد منهما كبير، وإنما اكتفي بالثاني جريا على عادة العرب أنها تذكر شيئين وتكني عن أحدهما اكتفاء به عن ذكر الآخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أن الظن هنا اليقين. وقد ثبت تفسيره بهذا عن أبي العالية رضي الله عنه ورحمه، وروى الطبري بسند صحيح عن مجاهد أنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم. وهذه الكلمة من مجاهد رحمه الله تعالى قد أخطأ في فهمها كثير من المفسرين، فأوردوا عليه آيا كثيرة في القرآن الكريم جاء فيها الظن لا بمعنى اليقين، إلا أن وجه كلام مجاهد رحمه الله تعالى في مثل هذا البناء، فإذا جاءت الجملة في القرآن على هذا الوجه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أو الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فاعلم أن الظن هاهنا هو اليقين، وهذا هو الذي أراده مجاهد رحمه الله تعالى. والعرب تطلق الظن وتريد به اليقين، ومنه قول الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، يعني أيقنوا بألفي مدجج. ويروى البيت أيضا: علانية ظنوا بألفي مدجج، وهذا يشهد بأن الظن هنا بمعنى اليقين، وهو أصح أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية. قوله تعالى: فلوشرفوا بذكر الله، أي قال لهم موسى بأمرنا والقول محلوف مثل قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام. وقال الشاعر: أبعض ما كان على هذا التجدد، وإن كنت قد أسمعني قبل أهلي وإن كنت قد أسمعني شغلي فأهلي، أي قلت أبعض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله، أي قال لهم موسى بأمرنا. ولو قدرها المصنف رحمه الله بقوله: وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله، لكان أصح، لأن هذا هو الذي يدل عليه نسق الآية، لأن الله عز وجل قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا. فتقدير الآية: أي وقلنا لهم كلوا واشربوا. والقول قد يحذف كما في قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، يعني يقولون سلام. ومن ذلك قول الشاعر: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، يعني قلت أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. نعم. قوله تعالى: وهم بها قالوا عبادهم وذكروا وغفر فيهم وقاتلوا المنكرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وفومها، قولان لأهل العلم، أحدهما قول من قال إن الفوم هو البر، والثاني قول من قال إن الفوم هو الثوم. واستشهد على القول الثاني بقول الشاعر: وأنتم عبيد لآم الأصول، طعامكم الفوم والحوقل، يعني الثوم والبصل، فإن الحوقل هو البصل. وأصح الأقوال في هذه الآية ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه نافع القاري وابن جرير في تفسيريهما عنه، أنه قال: الفوم الحنطة. وإذا صح التفسير عن الصحابي كان الأخذ به أولى من الأخذ بقول غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا فارض، أن الفارض هي الكبيرة المسنة. وقد صح عن قتادة رحمه الله تعالى عند عبد الرزاق في تفسيره أنه قال: الفارض الهرمة، وهو المعروف في لسان العرب. ومن ذلك الشاهد الذي أورده المصنف: وفيه محامل فيها رجال فرضوا، يعني رجال مسنون كبار. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ذكر المصنف رحمه رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أن راعنا كلمة تقولها العرب بعضهم لبعض، وذلك أنهم يقولون ارعنا ونرعاك، أي احفظنا ونحفظك، ولكنها بلغة اليهود سب قبيح، وهي عندهم إما بمعنى اسمع لا سمعت، أو هي فاعل من الرعونة. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني في كتاب إعلام الموقعين. وإنما نهي المؤمنون عن قول هذه الكلمة، وإن كان لها معنى صحيحا في لسان العرب، سدا للذريعة لئلا يتوصل بها اليهود إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وكثير من المفسرين عند هذه الآية. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وبديع بما تعرف بمعنى إليه مثل سميع بمعنى مسمع. قال الشاعر: أن يقبل حالة ذلك من يؤذبني وأصنع في قلوبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله بديع السماوات والأرض أن بديع هنا بمعنى مبدع، فهو فعيل بمعنى مفعل يعني فاعل، فهو الذي أبدع السماوات والأرض، وإبداعه لهما سبحانه وتعالى أنه خلقهما لا عن مثال سابق، ولم يشرك في خلقهما أحد. وتكون فعيل دالة على الفاعل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع، يعني المسمع الذي أسمع. جعل البيت مثابات لهم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أن المثابة والمثابة واحد، ومعناها مرجعا يرجع إليه الحجاج والناس إذا خرجوا منه اشتاقوا إليه، كما صح عن مجاهد عند عبد الرزاق في تفسيره: لا يقضون منه وطرا، فلا تزال قلوب المؤمنين متحركة إليه، راغبة في السير إليه والقدوم عليه. نعم. قوله تعالى: كنتم شهداء، هل كنتم شهداء أم بمعنى؟ قال الشاعر: كفتك عينك أم رأيت بواقع ما تصبح من الظلمات خيالا، فالله تكفر الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أن أم هنا بمعنى هل، واستدل على ذلك بقول الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط، يعني هل رأيت بواسط. وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أن أم هنا ليست بمعنى هل، وإنما هي بمعنى بل، فهي أم المنقطعة وليست المتصلة. وهذا هو المشهور عن أكثر أهل العلم بالتفسير، كما قال السمين الحلبي في الدر المصون، فيكون معنى الآية: بل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإنما هم في شقاق، يعني في خلاف. وذكر قول الشاعر: أنتم من عصبة مفتونة في شقاق وضلال وسعر. وهذا المعنى هو الذي تعرفه العرب في لسانها، الشقاق عندهم هو الخلاف، كما قال الشاعر أيضا: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، يعني في خلاف. نعم. قوله تعالى: وكذلك جعلناهم أمة وسطا عدلا. قال الشاعر: